الإخوان المسلمون يا أخوان، وما أدراك من هم الإخوان المسلمون؟ إذا أردنا أن نحكم على طائفة، على فرقة، نحكم عليها بناء على ماذا؟ نعم، على منهجها وأصولها. إذا أردنا أن نحكم على فرقة نحكم عليها بناء على منهجها وأصولها. الإخوان المسلمون هذه الطائفة قامت على قضية واحدة. ما هي هذه القضية؟ الوصول إلى الحكم من أجل تطبيق الشريعة. هذه هي غايتهم، أليس كذلك؟ في أحد يعارض يا أخوان؟ أليس هذا هو همهم؟ أن يصلوا إلى الحكم، إلى سدة الحكم. قد يكون قائل طيب ما المشكلة؟ المشكلة في الطريقة التي توصلهم إلى سدة الحكم من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أغفلوا طريقة الأنبياء في دعوة أقوامهم. الأنبياء في دعوة أقوامهم هل اهتموا واشتغلوا بالحكم أم اشتغلوا بالناس بالرعية؟ نقول اشتغلوا بالرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، ما نازع المشركين في حكمهم، وإنما كان يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد. يهتم بمن؟ بالناس. ولهذا بقي فيهم 13 سنة، بل إن قريش عرضت عليه الملك. يمكن أن يقول أصبح الآن ملك وأسيرهم سنوات ثم أطبق شريعة الله عز وجل، هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الإخوان أغفلوا الناس ودخلوا في السياسات والانتخابات، همهم ماذا؟ أن يصلوا إلى الحكم بأي وسيلة كان. ولهذا كان من أصولهم العقدية، من أصولهم الباطلة مما يتعلق بالاعتقاد، لا ولاء ولا براء إلا في من هو خارج الحزب. كل من هو داخل الحزب نواليه مطلقا مهما كان عنده، ومن كان خارج الحزب فإنه يعادى مهما كان. ولهذا انضم تحت الإخوان جميع الفرق يا إخوان، بل حتى النصارى تجد بينهم الأشعري والصوفي وإلى آخره، بل حتى النصراني. طيب لماذا؟ لأن همهم ماذا؟ ما هي غايتهم؟ ليس تصحيح عقائد الناس، وإنما همهم أن يصلوا إلى الحكم. وبالتالي دخل فيهم كل أحد. بل يا إخوان منهجان متناقضان اجتمعا في الإخوان، عقيدتان متناقضتان اجتمعتا في الإخوان. عقيدة ماذا؟ الإرجاء، وعقيدة التكفير، أليس كذلك؟ الإخوان انقسموا إلى قسمين، حسن البنا ومال إلى طريقة الإرجاء فلم يكفر أحدا، بل كان ينشد الأناشيد الصوفية التي فيها شركيات، وطريقة سيد قطب وكان يميل إلى تكفير المجتمعات الإسلامية، ودعا إلى العزلة وأنه لا يصلى في مساجد المسلمين وأنهم كفار رضوا بتحكيم شريعة غير الله عز وجل. يعني عقيدتان متناقضتان اجتمعتا في فرقة واحدة. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا إخوان؟ لهدم عقيدة الولاء والبراء عندهم. لما كانت عقيدة الولاء والبراء باطلة منتهية عندهم، اجتمعت في هذه الفرقة المذاهب المتناقضة، لأنهم لا يفكرون في عقائد الناس ولا ينظرون إلى عقائد الناس. ولما وصلوا إلى الحكم وكان همهم أن يبقوا على هذه الكراسي، تركوا تركوا تحكيم شريعة الله وبدأوا يوالون الغرب، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الواقع؟ أليس هذا هو الذي حدث يا أخوان؟ هذا الذي حدث. طيب أين شريعة الله وأين تطبيق شريعة الله وأي شريعة سيطبقونها؟ هل هي شريعة الأشعري أو المعتزلي أو الصوفي أو شريعة من يا أخوان؟ فرقة بهذا المنهج وبهذا الطريق وبهذا التفكير أتكون فرقة على حق؟ ألا نحتاج إلى أن نتميز، أن نتميز عن هذه الفرقة وأن نتميز عن الصوفية ونتميز عن الأشاعرة وعن وعن وعن؟ طيب نتميز بماذا؟ لو قلنا نحن المسلمون كل سيقول ماذا؟ نحن المسلمون وهم حقا فعلا من المسلمين، أليس كذلك؟ فاحتجنا أن نتميز ونقول نحن السلفيون والسلفية هي الحق، وأخطاء من انتسب إليها لا ترجع إلى السلفية في النقض. وأكرر وأكرر هذه القضية يا أخوان، إن بعض الناس الآن ينظر يقول انظر الآن السلفيين متناحرين ومختلفين فيما بينهم، يقول لا تنظر إلى أحد السلفية، انظر إلى المنهج، انظر نعم انظر إلى الأصول. وأنت يا طالب العلم يجب عليك أن تعرف أصول السلفية حتى تميز هل هذا فعلا الذي ادعى السلفية سلفي أو لا، وهل هو على حق أم على باطل. لا يتسنى لك أن تدافع عن السلفية إلا إذا عرفت أصولها، وإذا عرفت أصول السلفية ستتيقن أنها على الحق وأنها هي الإسلام الحق. أيها الأخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصادق النجار المتعاون مع قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.